جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم رائعة الكاتب الكبير بهاء طاهر شرق النخيل. حنان مطاوع مع أحمد صلاح السعدني وشريف سلامة. ولأول مرة النجمة هياتم، محمد ماهر وأمير العيد. أشعار عبد الرحمن الأبنودي، ألحان منير الوسيمي، غناء محمد الحلو. أنا أبتدي المواويل بعد الصلاة عالزين، وانده وأقول يا ليل قل لي نسيتني فين، قل لي نسيتني فين. الدنيا كومت عبر فيها الجحيم والنعيم، ما تخافش ابدا حفر يا ابو الضمير السليم. ماشي يا ابو الماشي دنيا ما دايماش، الارض ارضي يا ناس انا لا غريب ولا ضيف، اسيبها كيف يا ناس هو ده شيء بالكيف، هو ده شيء بالكيف. الارض يا ولده امي وابوي وابنين، لما بان الارض بانينها تجاوبني. ماشي يا ابوي ماشي دمعة ما نشفاش. هنعيشها غربة غربة ولكن بعاد، غربة ولكن بعاد. ضماير الناس يا جوز مغلبة المواويل، واول ميلاد الشروق دايما في شرق النخيل. ماشي يا ابوي ماشي وقلوب ما خلقاش. شرق النخيل بطولة حمدي أحمد، هادي الجيار، رجاء الجداوي، أحمد عبد الوارث، سميرة عبد العزيز، خليل مرسي، محي الدين عبد المحسن، أحمد حلاوة. النص الدرامي عماد مطاوع. شرق النخيل إخراج محمد علي. حصل خير يا جماعة؟ اللي ما يعرفك يديها لك يا ست كوثر. بقى يرضيك البهدلة دي يا شيخ صالح؟ ده اسمه كلام اللي عمله قريبك ده. ما هو انت اللي طبيتي عليا زي الجدل المستعجل يا حرمة انت. شايف يا سي صالح؟ اهو بيكمل عليا قدامك اهو. برضو ما كانش في داعي تطلعي لحد السطوح يا ست كوثر، الجدع ما يعرفكيش. يعني ما اعرفش مين اللي سكن في بيتي يا شيخ صالح؟ ما انا متفق معاكي وقايل لي خلي الكلام وقايا. ليه؟ هو لسه نغة ما يعرفش يتكلم؟ وبعدين عزبي قلة الخشة دي، ما تلمي لسانك يا حرمة. خلاص يا هاشم خلاص، حصل خير يا ابني، الست كوثر كانت عايزة تطمن بس، من حقها برضو. حصل خير يا عم الشيخ صالح. بس انا لسه واخدة على خاطري منك يا سلفاندي. ليه تاني؟ شوف ما بيردش عليا، هو انا مش قد المقام ولا ايه؟ العفو يا ستي، انت اللي ما اديتنيش فرصة افهم غرضك من الاول. حصل خير يا اخويا، هو عموما من محبة الا بعد عداوة، وانا قلبي بقى بصراحة انفتح لك من اول ما شفتك على طول. ربنا يستر. ونويتي على ايه يا لولا؟ اداب يا بابا ان شاء الله. جميل. واي قسم في الاداب؟ اداب انجلش. كنت متوقع وعارف ده، انت طول عمرك بتحبي الادب الانجليزي. انت تقريبا كده قاريه معظم اعمال شكسبير وبرنارد شو وتي اس اليوت وديكنز ولورنس وغيرهم كتير. البركه في مكتبه حضرتك يا بابا. انت عارفه ليلى ايه، ايامنا كنا بنحلم بدراسه الحقوق لانها دايما كانت بتخرج الوزراء والسفراء. كان كتير مننا بيدخلها حتى لو ما كانش بيحبها. انا كنت واحد منهم. غريبه، امال حضرتك كنت عايز تدرس ايه؟ كانت امنيتي ادرس الزراعه، لكن جدك بقى الله يرحمه صمم على الحقوق، وايامنا ما كانش حد يقدر يكسر كلمه لوالده ابدا. غريبه قوي، ولو ان ده غير ميولك، بس حضرتك كنت سفير ناجح جدا. يعني في فرق كبير بين رغبتك في دراسه الزراعه وبين العمل في الخارجيه. احيانا يا ليلى الظروف بتشكل حياه الانسان، وبعد شويه بيلاقي نفسه محظوظ انه اتحط في الظروف دي رغم انه كان كارهها في الاول. ايوه بس حضرتك بتقول كده يعني بعد ايه؟ متردده ليه؟ قصدك بعد ما خرجوني من الشغل اقلوني يعني؟ ايوه بالظبط كده. بص يا ليلى، تصدقي بقى ان انا سعيد جدا باللي حصل ده. سعيد؟ طبعا، لاننا رجعنا مصر تاني بعد سنين طويله من الغربه، وبكده اطمنت عليكي. يا سلام، وايه اللي كان مخوفك عليا يا بابا؟ اوروبا مجتمع جميل ومنفتح، بس انا ما احبش ان بنتي تعيش فيه، لانه مجتمع بيحكمه عادات وتقاليد مخالفه لينا تماما. يا خبر يا بابا، حد يصدق ان اللي بيتكلم ده هو سعاده السفير رمزي شاهين؟ ما تنسيش يا ليلى اني فلاح، وعمر طبيعه الشغل او السفر ما يقدروا يغيروا طبع وفكر اي انسان عنده مبدا في حياته ابدا. اخيرا جامعه القاهره يا بوي، كل دول طلبه عم بيتعلموا دي الجامعه دي بين ايه يا عم اتفتح حد يمشي باصص لفوق كده؟ لا مؤاخذه واد عمي، انا اصلي كنت واد عمك ولا يهمك يا واد خالي. الا قول لي انت اتدليت من صعيد وقت ايه؟ انت هتتمجلط عليا ولا ايه يا عم؟ بالراحه شويه كده يا ابو الرجاله، ده انت باين عليك لسه مشحون طازه من الصعيد. وبعدين ها معاك يا جدع، انت هتخلي امك يعدي على خير؟ طب خلاص اهدى بس، انا مش قصدي ازعلك. بص يا سيدي، انا اسمي سمير عبد الموجود، اولى اداب للمره الثانيه. يا اهلا وسهلا، انا هاشم السعدي اولى اداب. لكن قول لي ايه حكايه المره الثانيه دي؟ المره الثانيه يعني معيد، بصراحه كده انا بعيد السنه. يا ساتر، وانت في جسم ايه يا اخ سمير؟ يعني هتفرق معاك في ايه؟ بقول لك ايه، تعال نشرب حاجه ونتكلم مع بعض شويه. وماله، بس انا عاوز اروح شؤون الطلبه في الاول عشان احدد الجسم. باه ده انت جاي حامي جوي يا بوي. كل الارض دي بتاعتك يا ولد السعدي؟ انا ما كنتش واعي انك بتراعيها زينك دي. نخل والتين هل تشرح القلب العليل؟ والله وزرعتك صحة رضوان عشان كده لوي رقبتك علينا. طبعا من بعد ما كانت الارض دي بور عمرها ابوك وسلمها لك بيضة مقشرة، انما ارضنا عمك كدب وتملاها الملوحة. يعني انت ارضك تصح وتبقى حفية، واحنا ولاد صادق ارضنا تبقى عفشة وتبور. صبر جميل يا ولد السعدي، حياة رحمة ابوي الحاج صادق ما هخليك تتهنى بالارض دي واصل لغاية لما تقول حقي برقبتي. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. ربنا يتحف وشك يا هاشم يا ولدي وينجيك من كل سوء، ربنا يحبب فيك خلقه ويبعد عنك الخطرات ويحفظك من العترات. حرما يا ام هاشم. ربنا يهدي الجميع ونصلوا في الحرم جماعة يا شيخ ابراهيم. خبري يعني انت من ساعة ولدك مسافر وانت حاوية النكد والحزن في الدار؟ هميه كف الله الشر. ما وعياش لنفسك كمان ولا ايه؟ يعني لما اكون قلقان على ولدي ونعي همه في الغربة ابقى حاوية النكد يا ابو هاشم؟ ولدك ما بقاش صغير، ده بقى راجل متعلم ومتنور. انت يعني ما قلقانش عليه انت كمان؟ ربنا ياخد بيده في غربته وياخد بيدنا احنا كمان. واه، مال سحنتك معكرة كده يا اخوي؟ انت كنت فين؟ ما شفتكش من سفر شمس. كنت قاعد مع الرجالة في منظرة صادق. وايه اللي جرى قلب حالك كده؟ العوض ابو صادق حطت نجره من نجر رضوان اخوي، حاسس كده انه مرقد له على حاجة. موضوع ارض الشرق تاني اياك. طول عمر رضوان والعوض ما يحبوش بعض، ودايما واقفين لبعض على الفحتة برجل. وعاك تهم لاخوك وحديه يا شيخ ابراهيم. ايه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وولاد صادق شداد وشكتهم وعرة، لازمة المناقرة والمناكفة معاهم فيها ايه الطيب احسن. واخوك هتسوي ايه وياه؟ عمر الدم ما يبقى مية، ما يقدرش على القدرة الا ربنا، اللي يريده ربنا حيكون. ايوه، ربنا وحده هو القادر على كل شيء. واه، هو الرجل السوي اللي اسمه العوضي ده ما هيعملش عمي رضوان لحاله؟ انا ما عارفاش بس كيف ابوي قاعد وهو معاد اخوه. يا ريتك تهمله يا ابوي وتعرفه ان ولاد السعد يد واحده، وانهم ما عايزبوش حد يتعدى عليهم واصل. متشكر قوي يا فندي. العفو يا فندي. وكده نبقى حددنا الجسم وربنا يجرب ايام الدراسه. يا الحلم البعيد بقى في يدي. ها، خلصت يا سيدي؟ خلصت مهمتك؟ الحمد لله. ممكن بعزمك على حاجه دلوقتي؟ اظن مالكش حجه. جوي جوي، او حتى يبقى عيش وملح. لا لا، عيش وملح ايه؟ انت بتورطني، انا بقولك نشرب حاجه، ما تفهمنيش غلط. الله يبين عليك بخيل يا جدع انت. لا والله انا بضحك معاك. المهم بقى، اخترت قسم ايه؟ اداب انجليزي. الخير يا سي هاشم. اهلا يا ست كوثر، خير ان شاء الله. اتفضل يا اخويا، كل سنه وانت طيب. ايه ده؟ ده فضلت خيرك، طبق فته وكم حته لحمه وشويه خضار يستاهلوا بقك. اصل انا بقى متعوده كل سنه اذبح في مولد الست. متشكر قوي، بس انا يعني. يوه يا اخويا، خد الصينيه يا دجادة، انت هتكسفني ولا هتكسفني؟ الحقيقه يعني انا يعني. ما تتكسفش كده وخليك على راحتك خالص. أمر انت بس وحتلاقيني مولعة صوابعي العشرة شمع عشان خاطر عيونك يا سي هاشم. نعود غدا الى شرق النخيل. يا ارض ليك نعود مهما يطول الزمان، بتضم ريحة الجدود اللي عشق واللي خان، اللي عشق واللي خان. القدر من كتره ما عادش يفزعني، ازرع في قلبي اخوي من قلبه ينزعني. ماشي يا ابوي ماشي، نسأل ما جاوباش منك يا دنيا اخ، قدر علينا انكتب فرقت اخ واخ. يا فخ لينا اتنصب، يا فخ لينا اتنصب، ويرقص النخل رقصة رقصة نسابة نور، ونكمل احنا القصة المبنى تدينا روح. ماشي يا ابوي ماشي، نقول ما سمعاش. شرق النخيل، قصة بهاء طاهر، أشعار عبد الرحمن الأبنودي، مراجع اللهجة علي عطية، الهندسة الصوتية محمود إبراهيم، النص الدرامي عماد مطاوع. شرق النخيل، إخراج محمد علي.